بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة الأعلام التي هي من المسائل الأساسية في علم الكلام، وهي أيضا مسألة ابتلائية في حياة البشر، ومقاربة الموضوع كما يعبرون هذه الأيام، تارة نأتي إلى المسألة من زاوية العقل النظري فترتبط المسألة بالتوحيد الأفعالي. وهناك بحث في الفلسفة عن كيفية دخول الشرع في القضاء الإلهي. إن النظام الحسن الإمكاني طبق النظام الكامل الرباني. فهذا من زاوية العقل النظري، فإن هناك فرقة تسمى الثانوية يقولون بأنه هذه الآلام قبيحة، والقبيح لا يصدر من الحكيم على الإطلاق، فقالوا بأن هناك مصدر للخير ومصدر للشر، وعندهم هذه المقالة بإله الخير وإله الشر، والشر أعدام، يقول ملا هادي السبزواري في المنظومة، والشر أعدام فكم قد ضل من يقول باليزدان ثم الأهرمن. هذا من زاوية العقل النظري، فترتبط المسألة بالتوحيد الأفعالي. هناك التوحيد في مقام الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، وتارة نقترب من المسألة من زاوية العقل العملي، أنه هذه الآلام هل يمكن تبريرها بناء على الحس والقبح العقليين أم لا، فترتبط المسألة بالعقل العملي. هنا الأشاعرة يقولون لا حسن ولا قبح عند العقل، فكل ما يصدر فإنما يصدر منه تعالى، لأن الفعل إنما ينسب إلى العبد على سبيل شنه المجاز، سواء بالجبر المحض مقالة جهم بن صفوان، أو اللي هو الكسب الأشعري المخفف من هذه الناحية. فيقولون كل ما يصدر فهو حسن، فهما على طرفي نقيض، يعني الثانوية من جانب والأشعرية من جانب آخر. والمحقق الطوسي رحمه الله قال بالتفصيل في المسألة، والقول بالتفصيل في الإجمال كما ذكرنا أصدق الأقوال. هذا من أبيات اللي هو تحفة الحكيم في مسألة العلم الأزلي والعلم الإلهي الأزلي، المعبر عنه في كلماتهم بالعلم البسيط الإجمالي في عين الكشف التفصيلي. فيأتي المحقق شيخ محمد حسين الأصفهاني رحمه الله ويقول والقول بالتفصيل في الإجمال، أنه علم بسيط إجمالي في عين أنه كشف تفصيلي محيط بالأشياء تفصيلا حتى قبل الإيجاد، وعلم بما كان قبل أن يكون. فالطوسي رحمه الله قال بالتفصيل في مسألة الآلام خلافا للثانوية والأشاعرة. أما الثانوية هذا مش اللي هو سكندر سكول يسموها هذه ثانوية، يعني إلهين أو مصدرين، مصدر للخير مصدر للشر. يقولك بأن الآلام هذه أمور قبيحة ولا يصدر منه القبيح، وهذا تحديد في فاعليته سبحانه وتعالى، فإنه قادر على كل مقدور. ولذا الطوسي رحمه الله قال وبعض الألم حسن يصدر منه تعالى، بعض الآلام التي تصيب البشر هذه حسنة فتصدر منه سبحانه وتعالى. شلون؟ يأتي التفصيل. نعم بعض الألم قبيح، وعندنا كبرى كلية، كبرى كلية عقائدية كلامية تقول بأن كل ما فيه وجه من وجوه القبح فلا يصدر منه تعالى، كل ما فيه وجه من وجوه القبح فلا يصدر عنه تعالى لاستحالة صدور القبيح منه تعالى. لا يصدر منه القبيح مطلقا، فكل ما فيه وجه من وجوه القبح فلا يصدر منه سبحانه وتعالى لما عرفت من غناه الذاتي، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف فلعلمه واستغنائه، فكل ما فيه وجه من وجوه القبح فلا يصدر منه. هذه هي الكبرى الكلية الكلامية بناء على الحسن والقبح العقليين. فإذا وجدنا بعض الآلام كالأمراض مثلا، تصيب الإنسان أمراض الأسقام ونحو ذلك، فهذه إن كانت قبيحة مثلا إحراق بالنار، إنسان يضرب إنسان، ما دام في هذا الفعل وجه من وجوه القبح فالقبيح لا يصدر منه تعالى. فلذا قال الطوسي رحمه الله: وبعض الألم قبيح. الألم الابتدائي، أكو ألم ابتدائي سيأتي، أكو ألم استحقاقي. يعني شنو ألم استحقاقي؟ مثلا ارتكب ذنب فابتلاه الله بالحمى مثلا كفارة، أو أنه طغى وتمرد كتعذيب الأقوام السابقة. فلذا يأتي في مسألة عن الإيلام الاستحقاقي، أنه عقوبة، عقوبة وانتقام. فيقول الطوسي رحمه الله: ويجوز، لاحظ كلمة يجوز، ويجوز في المستحق يعني في الألم الاستحقاقي كونه عقوبة، كونه عقابا عاجلا. قطيعة الرحم مثلا ورد في الروايات المعتبرة: لا نعلم شيئا يزيد في العمر كصلة الرحم، وإن الرجل ليكتب أجله 3 سنين فيصل رحم راجح. هذه في أصول الكافي المجلد الثاني، فيصيرها الله 33 سنة، وإن الرجل ليكون أجله 30 سنة فيقطع رحمه فيصيرها الله 3 سنين. باعتبار البداء قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. البغي أسرع عقوبة، لو بغى جبل على جبل لتداعى، بهالمضمون وارد في حكم القصار في نهج البلاغة. فقطيعة الرحم، خيانة الأمانة، البغي، عقوق الوالدين ونحو ذلك. فيجوز في المستحق كونه عقابا عاجلا. الآن نأتي بالتسلسل إلى البحث. قال الطوسي رحمه الله: وبعض الألم قبيح. احنا هنا عندنا قرينة متصلة، إذا كان قبيحا فلا يصدر منه تعالى، محال صدور القبيح منه تعالى. وبعض الألم قبيح، مسألة ابتلائية ترى كثيرا يعني في حياة الناس، من لا يعرف مسألة العد وهذه القضية يعني عند الإشكالات كثيرا، أنه نشوف حياة البشر الآلام الأسقام الأمراض البلايا الابتلاءات. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء مثلا في دعاكم. قال: وبعض الألم قبيح. هذا إيلام ابتدائي، يعني ابتداء يوقع شنو الألم. إنسان يظلم آخر، فرعون يظلم آسيا بنت مزاحة، يعذبها بصنوف العذاب. وبعض الألم قبيح، أو عمار بن ياسر رضوان الله عليهم، شاء شلون عذب مثلا عذبته قريش في مكة، وبعض الألم قبيح، أو أبوا عمار ياسر وسمية أول شهيدين في الإسلام، وبعض الألم قبيح يصدر منا يعني من البشر، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة. طبعا هذا الظلم لابد له من عوض، هذه قاعدة عقلية، كل من له حق له عوض أو عليه حق عليه عوض، فإنه لابد أن يحشر يوم القيامة. فيجب بحكم العقل والشرع الانتصاف للمظلوم من الظالم. رح جينا في مسألة الأعواض، بس الآن نقرأ العبارة. قال: وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعضه يعني بعض الألم حسن، إذا كان حسنا إذن يصدر منه تعالى، سواء إيلام يعني إيلام ابتدائي منه سبحانه، حتى أنه ابتلى أشرف الخلق وسادات الخلق الأنبياء، ورد راجع هذا بعد في أصول كافر روايات أنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنون، الأمثل في الأمثل. ويكفيك شاهدا قصة أيوب عليه السلام، وردت في عديد من السور القرآنية مثل سورة صاد، ولها حكمة إلهية لماذا ابتلي أيوب عليه السلام. ورد في بعض الأخبار والروايات أنه لولا هذا الابتلاء لكان ممكن حتى الناس يعرفوا أنه بشر فلا يؤلهونه، عرفت شلون؟ كما أله عيسى بن مريم عليه السلام، فأنه بشر مربوب مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإن كان يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تقرأ هذه الآية قبل النوم في سورة صاد. قال تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. شوف الحكمة والفلسفة، يبتلي بالأمراض يعني المؤمن المذنب لكي يتضرع إلى الله، نوع من الألطاف الجينة هذه إن شاء الله ضمن مسائل الألم في هذا البحث. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له، شوف العوض، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الصبر على البلاء، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. ولهذا ورد في الروايات، وهذا البحث جميل أن يتابع الإنسان من خلال الروايات، عندك في المجلد الثاني والثالث من الوسائل للحر العاملي، هذه الطبعة مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مجلد الثاني الأبواب اللي ترتبط بالاحتضار واحتساب المرض وإلى آخره، وكذلك في المجلد الثالث بحار الأنوار، أيضا في المجلد الخامس عن العدل الإلهي، وأصول الكافي المجلد الثاني. زين. قال: وبعض الألم قبيح، أهم بعد تبركا وتيمنا مولانا، أصول الكافي المجلد الثاني، الوسائل المجلد الثاني والثالث، بحار الأنوار المجلد الخامس، بحث جميل وخاصة بعدها من الخطباء ويانا، هذا ينفعهم فلسفة الشرور والآلام في حياة البشر. مثلا في المجلد الثاني من وسائل الشيعة الصفحة 399. أقرأ لك أنا بعض الروايات سريعا لأن ودي أكمل المطلب. يعني صفحة 399 في باب استحباب احتساب المرض. سهر ليلة من مرض أو وجع. شوف هذا لطف يقرب العبد ألطاف المقربة. سهر ليلة من مرض يروح إلى المستوصف مثلا كذا أو يسهر بالبيت. سهر ليلة من مرض أو وجع، وجع أسنان، وجع عين، وجع أذن. سهر ليلة من مرض أو وجع أفضل وأعظم أجرا من عبادة سنة. وعن الصادق عليه السلام: حمى ليلة، يا سخونة يا حمى يا فلونزا كذا، حمى ليلة كفارة لما قبلها وما بعدها، كفارة، فهذا الألم يحسن. وعن الباقر عليه السلام، وهذه هم فيها بوريز للخطباء، حمى ليلة تعدل عبادة سنة. دام يترقى أول شيء أعظم أجر وكذا وكفار لما قبلها الليلة وما أحين. حق الباقر عليه السلام: حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين إذا أسبوع مسخن يا فلونزة، حمى ليلة تعدل عبادة سنة، وحمى ليلتين تعدل عبادة سنتين، وحمى ثلاث ليال تعدل عبادة 70 سنة. يعني عمر احتساب المرض. بعدين في الرواية موجود بعض الأسئلة يسأل الإمام، قال زين وإذا ومعاش مثلا أو كذا، يقول يعطى الأجر لأبويه لأبيه وأمه لأقاربه. المهم، وعن الرضا عليه السلام: المرض للمؤمن تطهير ورحمة. عرفت شلون؟ وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ولو يعلم المؤمن ما له من الثواب لأحب أن لا يزال سقيما حتى يلقى ربه عز وجل. هذه تراجعها بعد الوسائل أبواب الاحتضار. زين، بس هذه كإطلالهم ونبذة. قال: وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، وبعض الألم حسن. إذن هناك آلام حسنة، هناك آلام قبيحة. بعض الألم قبيح، هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون لا، جميع الآلام حسنة. زي قولة المثل وإحنا صغار نسمع: ضرب الحبيب هذا أكل الزبيب مثلا. نعم، أولياء الله لهم يعني نظرة عرفانية وفلسفية: ما رأيت إلا جميلة، أرأيت صنع الله بأخيك، قالت ما رأيت إلا جميلة، أو ما ينسب يعني عن لسان الإمام يقرأ طبعا في لحظاته الأخيرة: يوم عاشوراء تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وبعض الألم قبيح، القبيح يصدر منه تعالى لأن كبر عقلية لا يصدر منه القبيح. وبعض الألم قبيح يصدر منا خاصة، نحن البشر يعني، وبعضه حسن، إذا حسن يصدر منه تعالى. هذا رد على الثانوية اللي يقول لك لا، كل الآلام قبيحة فمحال أن تنسب إلى الله سبحانه، إذن مرتبطة بالتوحيد الأفعالي: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكاد فما شنه يكادون يفقهون حديثا. ومنا إذن، وبعضه بعض الألم حسن يصدر منه تعالى ومنا. زين، ما هي وجوه الحسن؟ لكن لما ماتت زوجته وجد الإمام الصادق ابن رسول الله كانت امرأة مواتية وكذا وكذا، فالحين راحت إلى رحمة الله. يعني يصير بعد أضل عزابي طول عمري لازم يدي مرة، قال لي هذا كان بكرة تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق. فتمثل الإمام عليه السلام بهذه الأبيات راجحة كتاب النكاح: ألا إن النساء خلقن شتى، فمنهن الغنيمة والغرام، ومنهن الهلال إذا تبدى لصاحبه، ومنهن الظلام، فمن يظهر بصالحهن يسعد، عليك بذات الدين تربت يداك، فمن يظهر بصالحهن يسعد، ومن يغبن فليس له انتقام. واحد سمع الأبيات قال لا يقدر ينتقم، شو يسوي؟ أحسن. وحسنه حسن الألم لماذا؟ إما لاستحقاقه كالحدود والتعزيرات، إذا حبيت كالحدود والتعزيرات مستحق مثلا على اغتصاب، على جريمة، على كذا، قتل، على عدو الله، المهم. وحسنه إما لاستحقاقه كالحدود والتعزيرات، أنا أجيب لك أمثلة يعني من خارج العبارة، أو إذن هذا أولا علة حسن الألم. وجه حسن الألم ما هي؟ ما هي الوجوه؟ إما لاستحقاقه إنه يستحق عقوبة، إما لاستحقاقه أولا، أو لاشتماله على النفع، تضرب الولد تأديبا مثلا، أو دفع الضرر الزائدين، عرفت شلون؟ أو لكونه عاديا، يعني زي ما يعبروا بأنه مقتضى نظام الأسباب والمسببات، أنه إنسان إذا ألقي في النار يحترق إلا إذا كانت هناك معجزة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أو على وجه الدفع، ما يقولوا هالأيام ماشي عبروها في السياسة، الدفاع عن النفس، يعني جلاد الضحية تسمع في الأخبار لأنه هذا كله دفاع عن النفس يسووا مثلا. فإذا واحد يعني إذا هجم لص على إنسان في بيته أو ما أشبه، ظالم لص كذا، فيجوز أنه مراتب هذه ذاكرها الفقهاء شلون أنه في دفع المنكر مثلا، ولو انجر إلى القتل، يعني حاول أنه طبعا يقتصر يعني على شو اسمه إيه، بين هذا خصوصا في تحرير الوسيلة، هذه مسائل مبينة يعني مضافة إلى ما كان في وسيلة النجاة، مسائل عن الجهاد وعن الدفاع وكذا. فبالمناسبة هنا أيضا يحصل، فلو قتل هذا المعتدي واللص كان دمه هدرا يقول العلماء، فهذا الدفاع عن النفس. أقول في هذا الكلام مباحث: المبحث الأول في مناسبة هذا البحث وما بعده لما قبله، هذه يعني رؤية العلامة الحلي، نظر العلامة الشارح العلامة الحلي، شنو يعني مناسبة هذا البحث وما بعده له الأعواض، العواض، من له حق أو عليه حق فلا بد أن يحشر وأن يعوض، أو ممكن يكون وهكذا. مسألة الأعواض، يجب الانتصاف للمظلوم من الظالم، هذا بحث قادم أيضا مهم من فروع مسألة العدل الإلهي. في هذا الكلام مباحث: المبحث الأول في مناسبة هذا البحث، المسألة 13 في الألم ووجه حسنه. طبعا هنا البحث بحث كلامي خالص وليس فلسفيا، بحث كلامي من زاوية العقل العملي أنه حسن أم لا، وليس من زاوية العقل النظري كيفية دخول الشرف القضاء الإلهي والتوحيد الأفعالي، وهذاك بحث فلسفة وابن سينا وصير طبطبائي في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. في مناسبة هذا البحث وما بعده، يعني مسألة الأعواض، كل من له حق أو عليه حق حتى لو كان حيوان يحشر، وإذا الوحوش حشرت. وما بعد مناسبة هذا اللفظ وما بعده لما قبله له مسألة اللطف. اعلم أن قد بينا، طبعا هذا رأي العلامة الحلي، بعض الشراح بعض المحققين يقول لا، هي مسألة الآلام في علم الكلام مسألة يعني مستقلة عن موضوع اللطف، يعني تعتبر مسألة من المسائل المرتبطة بإيش، كما عبر في اللوامع الإلهية الفاضل مقدار السيوري، مرتبطة فيما تقتضيه الحكمة الإلهية، فيما تقتضي الحكمة وجوبه، مثل مسألة التكليف، تكليف حسن لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي تعريض للثواب، مرتبطة هذه شنو بالحكمة الإلهية، فيما تقتضي الحكمة وإلا يكون ناقض. ملتفت لهذه النكتة، مو أنه يجب عليه يعني واحد يضغط عليه ويأمره، لا، ما تقتضيه الحكمة بمقتضى الحكمة، تكليف حسنا ليش حسنا لاشتماله على مصلحة لا تحصل بدونه وهي التعريض للثواب، ثم أن التكليف واجب لزجره عن القبائح لأن خلق بين شهوات وغرائز وكذا، فإذا لم يكلف كان كالمغري بالقبيح، وهذا شنو لا يصدر منه تعالى، وأنه مسائل التكليف عام للمؤمن للكافر، ضرر الكافر من سوء اختياره، تكليف منقطع لإيصال الثواب والآخر، هذه مسألة مرتبطة بإيش، ما تقتضيه الحكمة الإلهية. مسألة ثانية اللطف، واللطف واجب لتحصيل الغرض به، متمم الغرض يعني لتوقف غرض المكلف عليه. كذلك من المسائل التي تقتضيها الحكمة الإلهية شنو الأعواض، أنه بعض الآلام حسنة مخالف زين، هل لها عوض أم لا؟ نعم، بالنسبة للإيلام الابتدائي على فرض حسنه وصدوره منه تعالى تأتي المسألة، وهي أنه لا بد وأن يعوض هذا المؤلم إلى درجة شنو تكون حسنة بالغة إلى حد الرضا، والعوض عليه تعالى يعني مقدار العوض، والله فلان معاق خلق معاق، الله سبحانه وتعالى يجعل من يشاء عقيم، قالوا لا جي آلام نفسية جي آلام هذه المرأة هذا الشاب، فالمهم هذه الأسقام هذه العلل هذه الأمراض هو قادر سبحانه وتعالى أن في أي صورة ما شاء ركبك، فهنا ما يصدر منه ابتداء نسميه إيلام ابتدائي، فلا بد من التعويض، والعوض عليه تعالى إذن يستحق أم لا يستحق، مسألة كلامية، يستحق ثواب يستحق عوض، الثواب نفع مستحق، نفع مستحق مقابل التفضل، نفع غير مستحق، ثواب نفع مستحق مقرون بالتعظيم والإجلال مقابل العقاب، مقرون بالإهانة، اخسأوا فيها ولا تكلمون، مش إهانة هذه يقولوا هلا الكلب هذه اخسأوا، قالوا يا مالك يقضي علينا ربك، قال شنو هو أنكم ماكثون حكي زايد، هذه يلجأوا إلى ترك القبيح، فالثواب نفع مستحق مع التعظيم والإجلال، العوض نفع مستحق، إلى هني مثل الثواب خرج التفضل لأنه نفع غير مستحق، نفع مستحق لكن بعد ما في تعظيم وإجلال، عوض على هالإبادات الجماعية وعلى هالظلم ما يعطوهم تعويض، ما يروحوا محاكم ما يستأنفوا كذا، صالوا لا إلى التعويض، تعويض كرامة، تعويض مادي صالوا لا، وتعويض معنوي إذا مثلا شهر به والله ترصدوا له وسووا له تشهير ماكو هالأيام، فيطالب رد اعتبار يطالب بتعويض، هو هذا، فإذا كان الإيلام منه تعالى استحق هذا العبد المخلوق الضعيف العوض عليه تعالى، والعوض عليه يجب حكم العقل تزايده إلى حد الرضا عند كل عاقل. أما من إنسان لإنسان لا، واعتدوا عليهم بس ما تأخذ أزل من حقه، قال يصير ظلم تراه. ولا بالروايات يظلم يدعو على أخي أزل، فهل مظلوم يصير شنهم؟ راجحه مع الفرق. ولهذا بالنسبة العوض علينا يجب مساواته، اضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. صار الآن صورة صارت واضحة، عرفت شلون؟ أنه فيما تقتضيه الحكمة، وإلا كان ناقض لغرضه. لما نقول اللطف واجب على الله، بعث الأنبياء وإرسال الرسول وتنصيب الإمام بمقتضى الحكمة، وإلا يكون ناقضا، مو بمعنى أن واحد من فوق يأمره ويلزمه، لا يكون ناقض. فما تقتضيه الحكمة شنه؟ تكليف، اللطف، العوض، هذه بعد تتمشى على أصول العدلية. أما على أصول منكر حسن القوم الأشعرية، هل تتمشى هذه المسائل؟ والله لو إيش ما صار لا يستحق عوض ولا كل أعلام، ماكو شيء حسن وقبيح، كل شيء ماكو. يعني الغرض اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف، واللطف واجب عليه بمقتضى الحكمة لأجل تحصيل الغرض به. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح وهي ضربان. إذن باختصار الآن من جديد أكرر أن المحقق الطوسي يقول بالتفصيل في مسألة الألم، لا إفراط ولا تفريط، لا كما قال الثانوية أنه كل الآلام قبيحة فإذا لا يمكن نسبتها إلى الله، ولا أنه كل شيء حسن وضرب الحبيب مثل شنو؟ لا، هناك حسن هناك قبيح، القبيح لا يصدر منه تعالى وليس فيه تحديد القدرة. نعم هو قادر على كل مقدور، ولكن بمقتضى حكمته وعدله، ولا ريب في عدله وحكمته سبحانه وتعالى. اعلم أننا قد بينا وجوب الألطاف والمصالح وهي ضربان، مصالح في الدين ومصالح في الدنيا، أعني المنافع الدنيوية. ومصالح الدين إما مضار أو منافع، والمضار منها الآلام، أو منها آلام وأمراض وأسقام وإلى آخره وغيرها كالآجال. هم راح نبحث عن موضوع مسألة الأجل والآجال. إيه؟ بعد ولهذا وغيرها تكتب هو قايل كالآجال والغلاء الأسعار. عن هذه مسألة كلامية، هل هي منه تعالى ارتفاع الأسعار أم من البشر؟ ما شاء الله كل هذه من توابع، لأن نشوفها بالسوق سب ويلعن، يعني سب الدين والمذهب. فإذا هو دارس حكمة، إذا هو دارس علم الكلام، يشوف أنه مقتضى الحكمة الإلهية شنه؟ الارتفاع الأسعار والغلاء والبورصة، هل هذا منسوب إليه أم لا؟ معزول عن سلطانه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نطور لكم هذا البحث شوية من اقتصادنا بعض الفوائد على أمل ذلك. كالآجال والغلاء أيضا مسألة وجوب الأصلح، الأصلح ما يفعل بعبده إلا الأصلح، والمنافع الصحة والسعة في الرزق في الدار الوسيعة حبيبي، والدار السريعة والزوجة هذا أهم شيء. ثالث ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه والمنافع الصحة والسعة في الرزق والرخص. يقول العلامة الحلي فلأجل هذا بحث المصنف رحمه الله عقيب اللطف عن هذه الأشياء. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض، هذه حط عليها خط، عبارة جميلة، يعني هذه الآلام إيلام ابتداء ابتداء والله معاق، أسقام أمراض كذا، هذه الآلام تستلزم بحكم العقل العملي العوض. فإن كان منه تعالى ذن إلى حد الرضا، إن كان من العبد إلى العبد، من الإنسان للإنسان المساواة، لا زائدة ولا ناقصة، مساواة. ما حصل بالدنيا حصل بالآخرة. حتى البهيمة، حتى السبع، إذا كان البهيمة إذا سلط سبع على مثلا إنسان بإمكان أن يمنع، فيقول هكذا: كل من له عوض أو عليه عوض، من له حق أو عليه حق، إنسان حيوان، يحشر، وإذا الوحوش حشرت ثم إلى ربهم يحشرون. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض، شنو العوض؟ نفع مستحق لكن خالي من التعظيم والإجلال. ما يقول الأصل في القيود أن تكون احترازية، نفع مستحق مقابل التفضل ابتداء، من دون أنهم بدون استحقاق ينطيك ثواب في الجنة وحور وقصور وأنهار وما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نفع مستحق، نفع مستحق، هنا يدخل الثواب، نفع مستحق، ويخرج التفضل. نفع مستحق غير مقرون بالتعظيم والإجلال، خال من التعظيم والإجلال، هنا يخرج الثواب، لأن الثواب نفع مستحق مع التعظيم والإجلال. واضح معنى العوض؟ مسألة مهمة في علم الكلام ولطيفة يعني. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض، يعني هذا المظلوم يجب أن ينتصف له عقلا وسمعا، وإلا خلاف العادل. والآيات القرآنية مصرحة بذلك كقوله تعالى: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولما كانت الآلام تستلزم الأعواض وجب البحث عنها أيضا. البحث الثاني: اختلف الناس في قبح الألم وحسنه. هاي اللي قلنا يعني فلسفة تناول البحث ثانوية أشعرية، وأكو أيضا غيرهم. فذهبت الثانوية إلى قبح جميع الآلام. إذا كل الآلام قبيحة، هل فمن هنا جت مصدر خير ومصدر شر، شو لعجزهم عن حل هذه الشبهة. وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من الله تعالى. احنا نقول لهم لا، القبيح قبيح فلا يصدر منه، وعلى ولو فرضنا فرض المحال، ولو فرضنا صدور القبيح منه ينقلب حسن ليبقى قبيح، يبقى قبيحا بحكم العقل. العقلية هذه ظلم ظلم، قبيح قبيح، إيه؟ فهم يقول لك لا، كل شيء حسن. وذهبت المجبرة، سواء المجبرة الخالصة أو المخففة الأشعرية، إلى حسن جميع الآلام من الله تعالى، زي ما قلنا بالمثل، يقول ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، هذا هو. فنحن نقول بحكم العقل، لو فرضنا لو سلمنا جدلا، فهل ينقلب القبيح حسنا؟ هذا في شعر أبو ماضي، لست أدري، هذا شعر. وذهبت البكرية، جماعة بكر بن زياد، هذا معاصر لواصل بن عطاء وصفوان بن الجهم، وأهل التناسخ، تناسخية والعدلية، إلى حسن بعضها وقبح الباقي، يعني خير الأمور أوسطها. إذن الظلم ظلم من أي قبيح، ظلم ظلم قبيح، لفه ودوره. البحث الثالث: في علة الحسن، يعني وجه أو وجوه الحسن، ليش يصير بعض الآلام حسنة؟ فيجيب لك الآن مبررات، منها شنو؟ أنه يكون انتقام، عقوبة، إلام استحقاقي، أو كما بينا إما لاستحقاقه كالحدود والتعزيرات، إما لاشتماله على النفع اللي يكون أعظم من الإيلام، مثل الأمراض يرفع الله بها شنه منزلة هذا المؤمن وكفارة وإلى آخره، دفع ضرر اللي قلنا هذه كفارة، حمى ليلة أفضل من عبادة سنة. فمن هي تقوليز هذا حق الخطباء، إذا أفضل من عبادة 70 سنة وسنة وسنتين، زين ليش نستكثر على زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هذا المساكين بعضهم انتقائية التقاطية، يدور وين هذه الروايات اللي في فضل زيارة الإمام الحسين مثلا، يقول لي حجيت 19 حجة، قال لي يلا كمل 20 حتى تحصل ثواب زيارة الحسين عليه السلام، تعدل 20 حجة. زين احنا ورد عندنا في هذه الروايات حمنا ليلة، شوف شدد ثوابها. بس هذه يسموه التقاطية، يعني ماكو موضوعية في البحث. البحث الثالث في علة الحسن، اختلف القائلون بحسن بعض الألم في وجه الحسن، فقال أهل التناسخ، تناسخية ذلك يقولوا إن علة الحسن هي الاستحقاق فقط وفقط ليس غير. ليش؟ يقول لك لأن النفوس البشرية، هذه عند الهنود، هذه ترى فلسفة عقيدة التناسخ، ماكو حشر ومعاد وكذا وبرزخ وجنة ونار، لا، يتحول هذا بعد ما مات شنو ترجع نفسه تصير في فار من الفئران مثلا، فلهذا تشوف يلطيهم وكذا ويقسم عليهم، هذا ترى هذا يقول لك كانوا أوادم بشر يوم الأيام، عقيدة تناسخية شكل. إن علة الحسن هي الاستحقاق، طبعا أكو تناسخ ملكي هذا محال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه مسخ وليس تناسخ. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أصحاب السبت وغير أصحاب السبت من يهود وكذا، أن الله سبحانه وتعالى بقدرته هذه ثابتة. وأكو التناسخ اللي يسموه التناسخ الملكوتي، يعني في عالم البرزخ هناك تجسم الأعمال وحشر النفوس على صور برهوتية، على تجلون اليوم احنا في كتاب الزكاة اللي ما مرت علينا روايات قرأناها من الوسائل، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يقول سلط الله عليه شجاع، يعني ثعبان من نار يلتف حول عنقه، اول شيء يهرب هذا مانع الزكاة وراء هذا الثعبان اسمه شجاع اقرع، وانه يروح وراء يطارد الى ان يأس يستسلم، فيمد هذا الانسان مانع الزكاة يده، يقول فيقضمها هذا الثعبان، يقضم ايده وما يكتفي، يلتف على عنقه ثم ينهش من لحمه ومن دماغه، يقول الإمام وذلك قوله سبحانه سيطوقون ما بخلوا به، عرفت شلون؟ فهذا الجزاء من سنخ العمل. هؤلاء التناسخية حتى نختصر البحث وننهي، فقال أهل التناسخ إن علة الحسن هي الاستحقاق لا غير، لأن النفوس البشرية إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان، ما نبغى بعد ندخل على نظرة بلاطون والمثل، إذا كانت في أبدان قبل هذه الأبدان وفعلت ذنوبا استحقت، يعني يستاهل ملعون هالشكل يقولوا لسان الحال، استحقت الألم عليها. وهذا أيضا قول البكرية، وقالت المعتزلة إنه يحسن عند شروط شرطها وشروطها، يقول الإمام رضا حديث السلسلة الذهبية وأنا من شروطها لا إله إلا الله حسني، الألم يحسن عند شروط، أحدها أن يكون مستحقا، ولهذا إن من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات في نهج البلاغة لما أبو عمر المؤمنين حجزته التقوى عن تقحم الشبهات، لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة، هو هذه الخطبة. فأولا أن يكون مستحقا مثل أصحاب السبت، مثل قوم صالح، قوم الذين كذبوا الأنبياء والرسل رب لا تذر على الأرض من الكافرين شنهم إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فجاءهم الطوفان غرقوا صلوا الله. هذا أولا مستحقا. فلهذا مسألة تأتي يجوز في الألم المستحق، مش ألم ابتدائي، ألم استحقاقي نتيجة الكفر والفسق والطغيان، يعني بعد هذه الصفحة إذا عدكم أو ويجوز في المستحق كونه عقابا عاجلا، نطلق قطيعة الرحم وقطوع الجنهان. وثانيها أن يكون فيها نفع عظيم يوفي عليها، يعني شنو؟ يعني يكون هذا أعظم من الألم، يحصل فائدة. رأيتش لون هذا بعد الألطاف. مثل الآن يعني مثلنا عديد من الأمثلة، فرضا أنه مثلا المعلم، قم للمعلم شغل شعر أنه يضرب التلميذ تأديبا، أو الأبوين الأب يضرب الولد تأديبا علشان يصير خوش آدم يرجال، صح لا لا؟ فهذا لمصلحته. أحنا صار طبعا بالعكس، المعلم هو اللي زين. أن يكون فيها نفع عظيم يوفي عليها. وثالثها أن يكون فيها دفع ضرر أعظم منها. هو الآن مرتكب ذنب لكن دي حمى كفارة لهذا الذنب حبيبي، عبادة سنة وسنتين وثلاث وسبعين. بعد ورابعها أن يكون على طبق نظام الأسباب والمسببات، يعني السنن الطبيعية، أن إنسان إذا ألقي بالنار يحترق إلا إذا انتقضت العادة والقوانين بالمعجزة، كما ألقي إبراهيم قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم، الله قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أن يكون هذا الألم يتألم لم يحترق لما يعذب بلال عمار، أن يكون مفعولا على مجرى العادة كما يفعله الله تعالى بالحي إذا ألقي في النار، هذا حفظا للنظام الكوني العام عدا حالات المعجزات. وخامسها أن يكون مفعولا على سبيل الدفع، يقول لك يدافع عن أنفسهم ويا فلسطين وكذا، سياسة الدفاع عن النفس هذا، فإذا هجم عليك لص دافع عن نفسك، دافع عن عرضك، من قتل دون ماله دون عرضه كذا روايات. أن يكون على سبيل الدفع يعني الدفاع عن النفس، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، على سبيل الدفاع عن النفس، كما إذا آلمنا يعني نحن أنزلنا الألم بمن يقصد قتلنا ونحو ذلك، لأن متى علمنا اشتمال الألم على أحد هذه الوجوه حكمنا بحسنه قطعا. فإذا بعض الألم قبيح يصدر منا خاصة ولا يصدر منه تعالى، وبعض الألم حسن قد يصدر منه تعالى ابتداء أو استحقاقا وقد يصدر منا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.